عملية احد اعضاء الوضوء وربط عضو الوضوء هذا ولم يتوضا قبل العملية، لما يصلي يتوضا يعني ازاي يكون الوضوء؟ يعني يتيمم او يتوضا؟ يتوضا على اعضائه الباقية ويمسح على العضو المربوط. نعم، ويمسح على العضو المربوط يعني؟ لا، مش ضروري يمسح، يتركه هكذا. هذا المسح على الجبيرة ما صح في حديث.